أو المسبل يأتي فيمر على الرطوبات والأخذار ثم يمر على الأرض الطاهرة النظيفة، فهل مثل هذا يحتاج إلى غسل أو لا يحتاج؟ نعم، الأصل أنه يحتاج، الأصل أنه يحتاج، والخبر عرفنا ما فيه من كلام فلا بد من غسله. بعضهم يقول الخبر لا مانع من قبوله، وحينئذ نحتاج إلى أن نحمل القذر وأمشي بالمكان القذر، نحمل القذر هنا على غير النجاسة، القذر يشمل كل ما يستقذر ولو لم يكن نجسا، يطهره ما بعده. التطهير في مقابل، نعم، التطهير لا يكون إلا، قلنا إنه لغة وقلنا نص، نعم، لكن ألفاظ الشارع الأصل حملها على الحقائق الشرعية، الأصل حمل الألفاظ الشرعية على الحقائق الشرعية إلا إذا تعدى حملها على الحقائق الشرعية لوجود معارض أقوى، فإنه لا مانع حينئذ من أن تحمل الحقائق الأخرى أما لغوية أو لغوية. وهنا يطهره ما بعده، هل يكفي في النجاسات أن يزول عينه فقط أو لا بد من تطهيرها بالماء؟ الجمهور على أن النجاسات لا يطهرها إلا الماء، لا يطهرها إلا الماء، وعند أبي حنيفة يطهرها كل ما يزيل عينها ولو زالت بغير فعل ذلك، الرياح من الشمس، نعم، لا مجرد الزهور ما أنها النزالة، نعم، يراق عليها، يراق عليها. لا لا، ترى أن الإنسان بالغ، الجفوف إذا قلت هذا قلنا شخص في ثوبه بقعة بول صفراء واضحة يبس وهي صفراء يكفي، أنت تقول جفوف، أنت تقول زال، لا ما يكفي، ما يكفي جفوف فقط، المسألة إذا زالت عينها هذا قول أبي حنيفة، إذا زالت عينها ما يكفي جفوف، أفرض أنها زالت جفت وهي صفراء، هذا مذهب أبي حنيفة تحكم بالطهارة، على الجمهور بالطهارة، نقول على مذهب أبي حنيفة تظفر إذا زالت عينها بأي وسيلة كانت، ولو بشمس ولو بريح يكفي، أما الجمهور لا بد من الماء. وعلى كل حال الكلام في الحديث صاحب، الحديث ضعيف، نعم والله اللي يظهر ما دام مجهوله ومخالف منسوب القواعد، طاهره ما بعده ايش معنى، لانه ما يشترط في جفوف ولا غيره، مجرد مروره على نجاسه ثم تمر على ارض يابسه يكفي، نعم فطهوره من التراب، اذا وطئ احدكم بخفيل هذا لا، وبعدين هناك ذلك يزيل العين، هنا مجرد مرور، هنا مجرد مرور على أرض طاهرة يكفي، لا ما يكفي أبدا، لا ما تزول، ما تزول بمجرد لا تزول النجاسة بمجرد المرور، ولذلك ما اكتفى بالنعل إلا بالدلك، ما يكفي أن يطأ على أرض يابسة، لا هو لابد الذي يتشرب النجاسة لابد المرور كالثوب، أخذ جهة منفكة، الجهة منفكة، أن يكون ارتكب إثم، ارتكب محرم، هذا شيء، ومسائل التطهير مسائل، فالجهة مفكة. يقول حدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يفلس مرارا وهو في المسجد القلف كفلس ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقي، يعني دون القي، دون القي يفلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. جاء في الباب حديث قاء فتوضأ، لكنه حديث لا يثبته أهل العلم كما قال ابن عبد البر. حديث عائشة رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم، مخرج ابن ماجه لكن ضعفه أحمد وغيره. مذهب الإمام مالك أن القي لا ينقض الوضوء، ومن باب أولى القلف، القلف يملأ الفم فقط ما يزعى على ذلك، ويخرج من الحلق في مجرد ما وصل إلى المعدة، القي يخرج من المعدة ويكون كثيف. وتقدم قوله رحمه الله أنه قال لا وضوء إلا ما يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. مذهب أبي حنيفة وأحمد أن القي ينقض الوضوء، القي الفاحش

فلان الكلام صحيح جمهور الشافعية على أنه لا تبع الإمام، لكن من محققي الشافعية من محدثيهم من يقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء. عرف أن هذا هم المناظرة لما قيلت أن إمامين في مقابل إمامين مقتضى ذلك أن الحنفية يقول أمين، أما مالك والشافعي مؤكد. على كل حال كتب الحنفية موجودة يؤتى بها غدا إن شاء الله، يأتي تحقيقه غدا إن شاء الله. من أكل من لحم الإبل ناسيا، وهذا يحدث كثير، صلاة المغرب في رمضان، صلاة المغرب في رمضان، وهذا يكون في الإيش المفروم الذي لا يميز، إذا وضع في بعض المعجنات لحم إبل مفروم ثم قام الأكل وقام وصل، هل نقول أنت فعلت أمرا مختلفا فيه؟ وقال به جمع من أهل العلم، وإن صحت النسبة إلى الجمهور قلنا قال من الجمهور فليس عليك إعادة، أو نقول ما دام صح الدليل يلزمك أن تعيد. المسألة تحصل كثيرا، وفي مسألة الاقتداء، اقتداء المأموم بإمام لا يرى النقض بلحم الإبل، مأموم يرى النقض والإمام لا يرى النقض، هل نقول أن المأموم يرى أن صلاة الإمام باطلة فلا يصح له الاقتداء به، أو نقول هذه مسألة خلافية يسع فيها خلاف وقد اقتدى بأئمة والمسألة محتملة، هل نقول يعيد من صلى بعد أن أكل، أو نقول ننظر فيما يعتقده ويدين الله به، إن كان يرى أنه لا ينقض لا يعيد، وإن كان يرى أنه ناقض عليه أن يعيد، ولا يعفيه النسيان من الإعادة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. في مسألتنا هذه موجود ولا معدوم؟ وش المعدوم؟ الوضوء، نعم الوضوء معدوم، لا يعفيه يشفع له النسيان له، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، يعني لو نسي أو ما نسي قدم له شيء من المعجنات فيها لحم مفروم فغلب على ظنه أنها لحم إبل وقام وتوضأ، نقول وضوءك هذا موجود ووضوءك الأول صحيح وكافي نزل منزلة المعدوم، لأنه ما يقصد التجديد، هو يقصد الوضوء من اللحم الذي أكله، لكن العكس لو أكل لحم إبل وظنه لحم غنم وما توضأ ويرى نقض الوضوء بلحم الإبل نقول الوضوء معدوم والنسيان لا ينزل المعدوم منزلة المعدوم، فعليه أن يعيد توضأ ويصلي. مسألة الإمامة اقتدى بإمام يرى عدم النقض والمأموم يرى النقض، فصلاة الإمام في نظر المأموم باطلة ويقتدي بإمام صلاة باطلة، تصح يصح الاقتداء بها ولا يصح؟ هذا يقول في رواية محمد بن الحسن الموطأ بعد أن ذكر الحديث في الباب، قال محمد بهذا نأخذ لا وضوء من مسة النار ولا مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الحدث، فأما ما دخل من الطعام مست النار أو لم تمسه النار فلا وضوء فيه، وقول أبي حنيفة جيد هذا قطعي محمد بن حسن مباشر. نعم في مسألة الاقتداء يصح اقتداء من يرى النقض بمن لا يراه، لأن الصلاة في نظره باطلة. نعم صحت إمامة، صحت إمامة، هذا في المسائل التي لا حظ من النظر. نعم لكن لو اجتهد ورأى شيئا لا ينقض بدون دليل مثلا أو دليل مرجوح لا حظ له من النظر، وأنت تعرف أنه يعمل بهذا القول، قول شاذ مثلا وهو مبطل عندك. نعم خير مسألة الشاذ، يعني رأى شخص لا يطمئن في صلاته ويقول اقتدي بأبي حنيفة، تقتدي بها ولا تقتدي؟ نعم، ولذا في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة، نعم قال نقتدي بالشافعي الذي يجهر بالبسمة، نقتدي به لكن لا نقتدي بحنفي لا أطمئن في صلاته، فرق بين هذا وهذا. فهناك مسائل الخلاف فيها محتمل والأدلة قوية لا بأس، لكن إذا كان يعمل بلا دليل أو مجرد اجتهاد مجرد أو بقول شاذ أو ما شابه ذلك فيقتدى به، لا سيما مع العلم بذلك. لا مسألة الإبل، مسألة لحم الإبل له حظ من النظر، نعم، وقال بن جمع من الأئمة تبرأ الذمة بتقليدهم، لكن أنت نظر المسألة برفع اليدين، ما تقول أنا لا أقتدي بحنفي لا يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، هذا لا أثر له. نعم، لكن هل تقتدي بإمام لا يجلس جلسة الاستراحة؟ نعم، فروع الإمامة كثيرة، لكن هذا ومرد ذلك إذا كان الخلاف له وجه وحظ من النظر ولا أثر له صلاة المأموم هذا يقتدى به. أما إذا عمل بقول شاذ، نعم، وأنت في نظرك أن هذا القول أو هذا العمل مبطل للصلاة فتقتدي به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من دعي إلى الإفطار في رمضان وأكل من المعجنات المشتملة على اللحم ولم يدري هل هو لحم إبل أو لا، وصلى ولم يتبين له الأمر؟ إذا كان على طهارة بيقين فاليقين لا يزيله الشك، اليقين لا يزيله الشك، فهو على طهارة. يقول: نوى رجل أن يسافر من بلده فصلى المغرب في بلده مع العشاء قصرا في وقت المغرب، قصر والجمع سببه السفر، ولم يتلبس بالسبب فلا يجوز له أن يترخص حتى يباشر السبب فيخرج عن البلد، المطار تبع البلد، مطار الرياض من الرياض، ولذلك إذا وصلت قال وصلنا الرياض. يقول: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، ألا يحمل على أنه لا يحتاج للمعرفة فإنها طاهرة أصلا فقط، وليس فعله اعتمادا على الأصل، بل إذا تعارض الأصل مع ما يشك فيه يبحث، لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث اجتناب الشبهات، وفي هذه المسألة ترك السؤال عن لحم الشاورما، فليس السؤال استبراء للذمة خاصة مع إيش إلى آخره. الأصل هو الطهارة، الأصل الطهارة، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا لمعارض راجح، فالشك لا يعارض الأصل. نعم، إذا وجد غلبة ظن صار الظاهر الانتقال عن هذا الأصل، وإذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من مرجح. إذا تعارض الأصل مع الظاهر يغلب على ظنك أنه يرد على هذا الحوض سباع منها الطاهر ومنها النجس، إذا غلب على ظنك أنه يرد عليها ما ينقلها عن الأصل هو الطهارة، فحينئذ عليك أن تستبرئ لدينك. هذا إذا غلب على ظنك. مسألة تعارض الأصل مع الظاهر مسألة معروفة عند أهل العلم، من أوضح الأمثلة على ذلك إذا وجدت كتابا بين كتبك عليه اسم شخص آخر هو في مكتبتك منذ سنين ولا تعرف كيف كتب عليه هذا الاسم، ما دام كتب عليه الاسم فالأصل أنه لصاحب الاسم، لكن يعارضه الظاهر وجوده في مكتبتك من مدة متطاولة واستعمالك إياه من قديم، تحتاج حينئذ إلى مرجح. تنظر إلى صاحب هذا الكتاب مع حاله، هل كان ممن يبيع الكتب أو لا يبيع الكتب البتة؟ فهذا مرجح، كان ممن يبيع الكتب فيغلب على ظنك أنه باع هذا الكتاب عليك أو على غيرك فوصل إليك، وإن كان من جرت عادته أنه لا يبيع فلا بد من الاستبراء حينئذ، فتقول لصاحبه: على وجدت كتابا عليه اسمك في مكتبتي، الأصل أنه لك مدام عليه اسمك، وإن كان الظاهر أنه تحت يدك وتحت تصرفك وفي مكتبتك وتستعمله وتراجعه كثيرا وقد يكون عليه بعض التعليقات لك أو لغيرك، المقصود أن مثل هذا إذا تعارض الأصل مع الظاهر لا بد من الاستبراء، لكن الكلام فيما إذا كانت المسألة شك فقط، الشك لا يرفع اليقين، نبقى على الأصل. نعم، الأصل يقين. نعم نعم، لا أقل، لكن ما هو مثل الشك، القاعدة أن الشك لا يرفع اليقين، أما غلبة الظن ترفع، لأن الأحكام معلقة بغلبة الظن، الأحكام تعلق بغلبة الظن، جل الأحكام مبني على غلبة الظن. يقول: ما معنى فثري؟ ثري يعني بل بالماء لكي يلين. يقول: مر بنا مسألتان قيل فيهما كان فيهما خلاف قديم ثم انقرض فانعقد الإجماع، ما الجواب عن قول من قال بامتناع انعقاد الإجماع بعد خلاف وأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها؟ هذه مسألة معروفة خلافية بين أهل العلم، لكن هناك مسائل اختلف فيها السلف ثم ارتفع فيها الخلاف، وجد الخلاف في كتابة الحديث منعه جم من السنة. فليمكن أن يقول قائل أنه لا يجوز كتابة الحديث الآن إن عقد الإجماع على جواز الكتابة ولا مخالف أبدا. يقول رجل احتلم وهو نائم بعد صلاة الفجر في رمضان ولم يعلم بذلك إلا عند صلاة المغرب وقد صلى الظهر ثم العصر، فما حكم صلاة الظهر والعصر وما حكم صيامه بذلك اليوم؟ الصيام لا إشكال لأن الاحتلام لا يؤثر في الصيام ليس بيده، أما صلاة الظهر والعصر فلا بد من إعادتهما لأنه صلاهما على غير طهارة، وإذا كان عليه قضاء قد صام بعض الأيام ما عليه ليس عليه قضاء صيامه صحيح، صلاة صلى بغير طهارة فلا بد من أما الصيام فلا إشكال فيه إن شاء الله. هذا الحديث الذي أورد أمس وأنه يدل على عدم وجوب الترتيب، وفي سنن أبي داود حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال حدثنا المقدام قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد أحمد وغسل رجليه ثلاثا. يقول الحديث حسنه النووي بن حجر وقال الشوكاني إسناده صالح وقال الألباني إسناده صحيح وحكم عليه بعضهم بالشذوذ. يقول السيوطي احتج به من قال الترتيب بالوضوء غير واجب لأنه أخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم. يقول الشوكاني ويدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. يقول والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب، وقال فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل على تعين المصير إليه، وقال وقد عرفناك في حديث شرح حديث عثمان عدم انتهاض ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب. ثم ذكر من الشيخ الألباني رحمه الله يقول فيه ما يدل على عدم وجوب الترتيب لأن الأركان فروض الوضوء الأربعة التي ذكرها الله جل وعلا في الحديث مرتبة إنما التأخير في المضمضة والاستنشاق فحسب، تأخير في المضمضة والاستنشاق. أما عند من يقول بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق فلا استدلال أصلا كما لو ترك المضمضة والاستنشاق رأسا، وعند من يقول بالوجوب مع أن القائلين بالوجوب لا يقولون هي فرض كفرض غسل الوجه واليدين، ويبقى أن التمسك بمثل هذا أيضا لا ينهض على مقاومة أحاديث جميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يتوضأ المتوضي كما أمره الله. والمسألة في هذه يعني المسألة مختلف فيها بين أهل العلم الكبار، من اقتدى بأحد منهم تبرأ ذمته بذلك إذا كان منكم من النظر. والحديث المسند في تقديم الألباني ما هو بهذا الاستقناء؟ الاستقناء ما بس حديث أبي داود، قال الإمام أبو داود في سننه أنت اللي أحضرته هات لفظ أبي داود هات لا هذا هذا السنن معنا الآن هذا السنن معنا الآن مثلا هذا هو موجود بين هذه السنن الكتاب نفسه بين هذه معي هذا الكتاب هذا بيدي. يقول حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو المغيرة إلى آخره قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ما في تأخير ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ما في تقديم ولا تأخير هذا سنة أبي داود الأصل. كيف أنت من أين نقلت على كل حال هذا الذي بين يدينا هو السنة أنت من أين نقلت هذا السنة بين يدينا؟ وعلى كل حال الذي نقلته ما في شك أنه ما نقول خطأ نعم الشوكاني اعتمد على نفس ما ذكرت أي الألباني رحمه الله اعتمد على ما ذكرت لكن الجادة هي ما بين أيدينا كونه يختلف من نسخة إلى نسخة أو من رواية إلى رواية تعرف السنة أبي داود مربوط بروايات كونه يوجد بعض الروايات دون بعض لا يعني أن هذا هو المأثور عن أبي داود ما تتبع الروايات كلها عون المعبود على رواية والخطابي على رواية كل شارح على رواية ما يتبع جميع الروايات يقول فهمت من درس قبل أمس أن وقت المغرب ينتهي بعد الأذان بربع ساعة، فلا هذا صحيح؟ قلنا أن هذا هو مذهب الشافعية، وأنه ليس المغرب إلا وقت واحد، وأنه ليس له أول وآخر، وإنما بقدر ما يتسع لأداء الصلاة والاشتغال بشرطها فقط. وأما مذهب الجمهور فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وأنه من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. يقول هل الجمعة تؤخر كالظهر؟ نعم إذا لم يشق على الناس، ما المانع من تأخيرها إذا اشتد الحر فأبردوا. يقول العمال هل يقال إن حكم مثل حكم من أكل ثوم فيصلون في أماكن عملهم؟ وإذا كان تنبعث منهم روائح كريهة هي من مقتضى عمل لا يمكن استغناءهم عنه فيمكن، وإلا يمرون بالتنظف قبل حضورهم. يقول لو تمنع الأسئلة داخل الدرس ويوضع لهم وقت في آخر الدرس كي لا يشوش على الحاضرين ولا يذهب الوقت، يقول علما بأن الاستطراد من قبلهم يضيع كثيرا من الوقت. صحيح. يقول يقترح هذا أن يستمر هذا الدرس في هذا الجامع بعد انتهاء الدورة لكي تتم وتعم الفائدة. على كل حال الكتاب بيكمل بإذن الله، إن شاء الله بيكمل. يقول شخص لم يتوضأ ناسيا فصلى فذكر وهو في صلاته تذكر أنه لم يتوضأ ولا يستطيع أن يقطع صلاته خلف أكثر من صف، ماذا يقطع؟ يلزمه أن يقطع الصلاة، لأنه لا يجوز له أن يصلي وهو محدث مع علمه بالحدث. نعم ناسي لا بأس، لكن إذا تذكر لا يجوز له أن يسترسل في صلاته. وقول الحنفية في من صلى على غير طهارة قول شديد. يقول يتساءل كثير من العرب يأكل هذه الخضروات إذا كانوا في البر ثم يصلون، مع أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غزوة خيبر ولم يكن هناك مسجد ثابت. فذكرنا بالأمس أن العلة مركبة من حضور المسجد مع الأذى، والحكم إذا كانت علته منصوصة يقرر أهل العلم أنه يدور معها وجودا وعدما، والعلة المركبة لا يثبت الحكم إلا إذا اجتمع ما ركب منها. يقول ما رأيكم المدة التي يمكن أن يؤكل فيها لأن الريح تطول جدا؟ في ليالي الشتاء لو أكل بعد صلاة العشاء مباشرة وأكل عليه أكلا في أثناء الليل في الغالب أنه يذهب، يخفف كثيرا قبل صلاة الفجر. ومثله في الصيف يعني بعد صلاة الصبح وأكل بعده أكلا كثيرا وخففه برائحة طيبة يخفف، هذا عند الحاجة إليه. يقول نحن مجموعة ندرس في قرية تبعد عن الرياض مسافة 140 كيلو ونخرج قبل الظهر ونصلي في الطريق، فهل لنا جمع؟ علما بأن من نصل الرياض قبل العصر يجمعون العصر ما دام يصلون إلى مقرهم قبل دخول الوقت فليس لهم أن يجمعوا، لهم أن يقصروا صلاة الظهر لكن ليس لهم أن يجمعوا، لأن العلم قالوا من شرط الجمع أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية. يقول ما رأيكم في فتح البر في ترتيب تمهيد بن عبد البر للمغراوي مقارنة بترتيب الشيخ عطية؟ الشيخ المغراوي وفقه الله عنايته بمسائل العقيدة ظاهرة، ولذا قدمها ورتب كتابه ترتيبا لم يتبع فيه ابن عبد البر ولا مالك. نعم رتبه ترتيب ابتكره مقدما مسائل الاعتقاد لأهميتها، وجزاه الله خير على هذا الحرص وهذا الاهتمام، لكن اقتفى أثر الأئمة هو الأصل، فإما أن يبقى الكتاب على ترتيب مؤلفه أو ترتيب الأصل الذي هو الموطأ كما فعل الشيخ عطية. يقول ما معنى حديث المؤمن يموت بعرق الجبين؟ المؤمن يموت بعرق الجبين، أولا ما درجة هذا الحديث؟ نعم الكلام فيه كثير يعني والأكثر هذا ضعيف، لكن على فرض ثبوته أن المؤمن يعاني من شدة النزع، يعاني من شدة النزع فيعرق جبينه، والأسوة في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يوعك كما يوعك الرجلان. قال الراوي ذلك أن لك أجرين، قال أجل. يقول من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإن الله يقيه فتنة عذاب القبر، ها درجته مثل سابقه؟ نعم لكن ما أعرف أن المتقدم يحسن. يقول شخص كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة جاهلية ونسي أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام في أدى الركعة، هل يأتي بركعة أو يسجد السهو بعد التسليم أو يسلم على الإمام؟ إن كان ممن يرى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة عليه أن يأتي بركعة كما لو ترك الركوع أو ترك سجدة، وإن كان يرى أن قراءة الفاتحة ليست بركن، إن كان ممن يرى الوجوب يجبرها بسجدة السهو، وإن كان يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ما عليه شيء، مع أنه إذا ترك الواجب خلف الإمام ولا سجدة السهو يتحملها الإمام. يقول: شخص نام عن صلاة الظهر والعصر واستيقظ ويقيم لصلاة المغرب ثم ذهب لصلاة المغرب فصلاها، هل يصلي الظهر والعصر بعد المغرب أو لا يصلي؟ الأصل أن يصلي الظهر والعصر قبل المغرب، هذا الأصل، لأن قضاء الفوائد يجب فورا والترتيب واجب، فلا تقدم المغرب على الظهر والعصر إلا إذا نسي أن قام فزعا من نومه وسمع الناس يقيمون الصلاة فذهب لأداء الصلاة معهم ثم تذكر أنه ما صلى الظهر والعصر، لا بأس، فالترتيب لا يسقط إلا بنسيانه أو خشية فوات الوقت وقت الحاضر. أما إذا كان على علم مما فاته فلا يجوز له أن يؤخر صلوات الفوائد من أجل أن يدرك الجماعة، لا، لكن مثل هذا ما دام حصل يصلي الظهر والعصر بعد صلاته المغرب، والله المستعان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.